أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. هذا هو اللقاء الثامن في مدارسة هذا الكتاب الماتع، كتاب الفوائد للعلامة ابن قيم الجوزية. وكنا قد توقفنا عند هذه الفائدة الجليلة العظيمة التي يحتاجها كل عبد سائر إلى الله تبارك وتعالى ليفقه طريقه وليجدد إيمانه ويعلم كيف المسير إلى رب العالمين، وكيف ينبغي عليه أن يكون له ذاك الرصيد الإيماني الكبير الذي إذا ادخره عند الله تبارك وتعالى نفعه عند الملمات. قال الإمام ابن القيم فائدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال الإمام: أشكل على كثير من الناس معناه، فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاءوا منها، وذلك ممتنع، لأن المعنى الظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم أن هؤلاء البدريين الله سبحانه وتعالى ترك لهم الأمر كيفما يريدون يصنعون، فظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاءوا منها، وذلك ممتنع بطبيعة الحال. فقال الطائفة منهم ابن الجوزي: ليس المراد من قوله اعملوا الاستقبال، وإنما هو للماضي وتقديره: أي عمل كان لكم فقد غفرته، أي كل عمل من الأعمال السيئة التي قد اقترفتموها قبل بدر قد غفرته لكم. قال: ويدل على ذلك شيئان، أحدهما أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله: فسأغفر لكم، يعني اعملوا ما شئتم فسأغفر لكم، وليس قد غفرت لكم. والثاني أنه كان يكون إطلاقا في الذنوب ولا وجه لذلك، وحقيقة هذا الجواب أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم. هذا توجيه ابن الجوزي لهذا الحديث، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم هذا على ما سلف من الذنوب وليس لما يأتي في المستقبل من تلك الذنوب. قال ابن القيم رحمه الله: لكنه ضعيف من وجهين، أحدهما أن لفظ اعملوا يأباه فإنه للاستقبال دون الماضي، هذا أمر معروف عند أهل اللغة أن هذا اللفظ للإنشاء وهو بالتالي للاستقبال وليس للزمان الماضي. وقوله قد غفرت لكم لا يوجب أن يكون اعملوا مثله، فإن قوله قد غفرت تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل، يعني أن اللفظ يراد به غير ظاهره، فإن كان ظاهر القول غفر هذا للماضي، إلا أن في لسان العرب هذا معلوم ومعهود ومعروف أنه قد يستخدم بمعنى الاستقبال، ونظيره قول الله تبارك وتعالى كما يقول الإمام ابن القيم كقوله أتى أمر الله، أي سيأتي أمر الله، ولكن لتحقق وقوع ذلك استخدم الله تبارك وتعالى هاهنا الفعل الماضي للتأكيد على تحقق وقوع ذلك. وكما قال تبارك وتعالى وجاء ربك، وهذا لم يحدث بعد، فإن هذا يكون يوم القيامة ونظائره. الثاني في توجيه ضعف كلام العلامة ابن الجوزي أن نفس الحديث يرده، فإن سببه قصة حاطب، يعني ابن أبي بلتع رضي الله عنه، فإن سببه قصة حاطب وتجسسه على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر لا قبلها، وهو سبب الحديث فهو مراد منه قطعا. السبب الذي ورد من أجله الحديث كما سنتبين ذلك في التوضيح للدروس والعبر الخاصة بهذه الفائدة، السبب قصة حاطب ابن أبي بلتعة وما كان منه قبيل فتح مكة كما سنتدارس، وهذا حدث بعد غزوة بدر اتفاقا وليس قبلها، وهذا يعني أن اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ليس المراد منها كما قال العلامة ابن الجوزي أن هذا على ما سلف من الذنوب، وإنما أيضا لما يستقبل. لكن كيف يوجه هذا القول؟ وجهه الإمام ابن القيم فقال فالذي نظن في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وهذا ما حدث للبدريين الذين شهدوا بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم، ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة. إذن هؤلاء امتن الله عز وجل عليهم واصطفاهم بهذا الاصطفاء الخاص، فهم لم يفارقوا الدين حتى ماتوا، وما قارفوه من ذنوب ومعاصي وفقهم الله عز وجل لموجبات الرحمة والمغفرة التي بسببها وقعت التوبة النصوح منهم، وتاب الله عليهم وغفر لهم بهذه الأسباب. هذا العبد الموفق إذا أذنب وفقه الله تبارك وتعالى بعد الذنب إلى المغفرة وإلى أسبابها وأسباب التوبة النصوح ليغفر لهم ويتوب عليهم، ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، هذا هو المعنى. وكذلك هذا لا يعني أنهم لما علموا أن الله عز وجل قد غفر لهم وسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الخبر لم يصنعوا مثل ما يظن بعض الذين يريدون أن يتسلقوا على التكاليف وأن يتركوها، فلم يعطلوا الفرائض لأن الله قد غفر لهم، بل على العكس تماما، ربما زادوا في الاجتهاد في الطاعة فلم يثقوا بالمغفرة على ذلك. ويقرر الإمام ابن القيم هذا فيقول: كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة، فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال. لو علموا أن الله قد غفر لهم فناموا ورقدوا وتركوا الأمر حتى يقضى في عمرهم. يقول الإمام ابن القيم: ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب، فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب، أذنبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي رب، أصبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: رب، أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. ليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرمات والجرائم، وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك، إذا أذنب تاب. واختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب، وأنه كلما أذنب تاب، فهذا حكم يعم كل من كانت حاله حاله، لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بدر، وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي. فكل من بشره النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى صنائعهم وانظروا كيف فهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالبشارة، لم يفهموا ذلك، لم يفهموا أن ينطلقوا في الذنوب والمعاصي وأنهم سيسامحون في ترك الواجبات، بل كان هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها، كشأن العشرة المشهود لهم بالجنة. وقد كان الصديق عليه رضوان الله شديد الحذر والمخافة، وكذلك عمر، فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت، ومقيدة بانتفاء موانعها، ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق بالإذن فيما شاءوا من الأعمال. هذه فائدة جليلة لأنها تصحح عندنا مفاهيم، ونحتاج أن نتأمل قصة حاطب ابن أبي بلتعة، والتي هي سبب ورود هذا الحديث: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. القصة أنه عندما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم استعداده للسير إلى فتح مكة، كتب حاطب ابن أبي بلتعة كتابا إلى أهل مكة يخبرهم فيه نبأ تحريك النبي صلى الله عليه وسلم الجيش تجاههم، ولكن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي على هذه الرسالة، فقضى صلى الله عليه وسلم على هذه المحاولة وهي في مهدها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد، فأمسكوا بالمرأة في مكان كان على بعد 12 ميل من المدينة، وهددوها أن يفتشوها إن لم تخرج الكتاب، فسلمته لهم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم باستدعاء حاطب رضي الله عنه للتحقيق، فقال: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني كنت حليفا لهم ولم أكن من أنفسها ولم أكن من أصحاب الوجاهات فيها، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. يعني حاطب تأول في هذا الصنيع، إنه أرسل إلى قريش بهذه الرسالة يخبرهم بأن النبي سيخرج لهم، ولم يكن يصنع ذلك لأنه ارتد والعياذ بالله عن الإسلام، أو أنه يخون الله ورسوله، وإنما تأول فقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج لهم في عدد كبير، وأن الأمر قد دال وبفضل الله عز وجل لأهل الإسلام، فنتائج الفتح كانت ظاهرة وواضحة. فكان تأوله بأنه إذا صنع ذلك مع أهل قريش فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلربما يأتون على قرابات هؤلاء الصحابة بالتقتيل أو بنحو ذلك تفشيا وانتقاما، فخاف عليهم، فأراد أن يصنع شيئا يكون بمثابة الحماية لقرابته. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: أما إنه قد صدقكم. تقبل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذاره، ولو تأملنا الأمر لوجدنا في النفس شيء، كيف يصنع مثل هذا؟ وهذا ما صنعه عمر رضي الله عنه. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال تلك الكلمة العظيمة: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا الحديث وتلك القصة رواها الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المغازي في باب غزوة الفتح. فما كان إلا أن أنزل الله تبارك وتعالى تلك الآيات البينات، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذه الآية رسمت منهجا للمسلمين في تعاملهم مع الكافرين، فمعنى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، كما يقول الإمام القرطبي، الصورة أصل في النهي عن موالاة الكفار، والمراد بهم المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين الذين شرع الله عداوتهم ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هذا أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. وقوله تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، أي تخبرونهم بصرائر المسلمين وتنصحون لهم وهم كافرون بنبيكم وبقرآنكم، فكيف يكون منكم ذلك؟ وقوله يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهركم كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. ولهذا قال تعالى: أن تؤمنوا بالله ربكم، أي لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب العالمين. أخرجوا الرسول وأخرجوكم لما؟ لكونكم آمنتم بالله ربكم. وقوله: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أي إن كنتم كذلك فلا تتخذوا هؤلاء أولياء. إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم فلا توالوا أعدائي وأعداءكم، وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقا عليكم وسخطا لدينكم. وقوله تعالى: تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي تسرون إليهم بالنصيحة تفعلون ذلك وأنا العالم بالسرائر والضمائر والظواهر. ثم ختم سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة بقوله: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، أي من يسر لهم ويكاتبهم منكم فقد أخطأ قصد الطريق. فلا شك أن ما قام به حاطب كان أمرا عظيما، ولذلك نزل القرآن يوجه المجتمع المسلم نحو ما يجب عليهم فعله نحو أعداء دينهم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الدروس والعبر، عامل حاطب معاملة رحيمة تدل على حرصه الشديد على الوفاء لأصحابه، وهذا ما يسمى بإقالة العثرات. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخطأ الواحد منا وإن كان وجيها وإن كان مكرما شريفا فإنه خطأ، لأنه من بني آدم ولا بد أن يخطئ. لكن هذا هدي ديننا الحنيف، أننا ينبغي علينا أن نقيل عثرات ذوي السوابق الحسنة، ذوي الهيئات، نقيل عثراتهم، لا نعين الشيطان عليهم، لا نهول ونعظم من أخطائهم. فإن أخطاء العلماء والدعاء إلى الله تبارك وتعالى والوجهاء من أهل الرئاسات في المجتمع، هؤلاء يسمى صنيعهم بالطبوليات، يضرب لها الطبل، يشن تلك الأمور الإعلامية المعهودة والمعروفة، وللأسف الشديد لا نفهم عن الله ولا ننضبط أخلاقيا ولا سلوكيا بما ينبغي عليه شأن الملتزمين. فإذا سمعتم أن هناك من تقول على شيخ أو تقول على داعية أو تقول على وجيه من الوجهاء، تجد الناس كلهم يقولون: ولما لا هذا كذا وكذا، وربما خاضوا في الباطل وخضتم كالذي خاضوا، وهذا نذير أهل صقر، والعياذ بالله تبارك وتعالى يخوضون في الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم جعل من ماضي حاطب المجيد سببا في العفو عنه، وهذا هو المنهاج النبوي الحكيم. فلم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاطب من زاوية مخالفته تلك فقط، وإنما هو الميزان العدل يا مسلمون يا ملتزمون، الميزان أن نزن الإنسان بحسناته وسيئاته. فإن كان له رصيد عظيم من الخير والحسنات فإن هذا يجب تلك الهفوات. فراجع النبي صلى الله عليه وسلم رصيد حاطب الماضي في الجهاد في سبيل الله وإعزاز دينه، فوجد أنه قد شهد بدرا، في هذا توجيه للمسلمين إلى أن ينظروا إلى أصحاب الأخطاء نظرة متكاملة، وذلك بأن ينظروا فيما قدموه لأمتهم من أعمال صالحة في الدعوة والجهاد والعلم والتربية. فإن الذي يساهم في إسقاط فروض الكفاية عن الأمة بأن يقوم هو ويتحمل هو تبعات الجهاد في سبيل الله، إنه يستحق التقدير، إنه يستحق الاحترام، وإن بدرت منه بعض الأخطاء هذا فيما إذا كان ما صدر من هؤلاء خطأ محض وزلت قدم، فكيف إذا كان ما صدر منهم مثلا رأي علمي أو اجتهاد ما، ولربما يكون منه ما يكون. هذا يعلمنا شيء، لأني أريد أن تكون هذه الجلسات دروس تربوية واقعية لا تخوض في أعراض أهل العلم أيا ما كان، وإن اختلفنا معه اختلاف المشرق مع المغرب، لا تخوض في مثل ذلك، ابتعدوا عن هذا في أول الطريق إلى الله تبارك وتعالى، ودعوا هذا لأهل الاختصاص. لا تقولوا فلان الذي هو كذا وكذا، وتسمعوا تلك المصنفات التي تكتب للأسف الشديد تكتب بدماء المسلمين حينما يتقولون على هذا أو ذاك. لا أقول لا نصحح الأخطاء، لا أقول مثل هذا، ولكن نتخذ المنهج النبوي ما بال أقوام لا تخوض في أعراض الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، وإن أخطأوا أخطاء بينة. دعوا هذا لأهل العلم يحذرون ويوجهون، وفي هذا التوجيه لسنا نريد أن نضحد هذا ولا أن نكون متشفين ولا من هذه الأمور التي لا صلة لها بهذا الدين، إنما نصحح الخطأ، لا أننا نتعدى على هذا الشخص. افهموا هذا، وعليكم أن تتدارسوا قصة حاطب بن أبي بلتعة هذه كثيرا، فإنها مليئة بالدروس والعبر. إن بعض طلاب العلم في عصرنا هذا يتسرعون في نقد العلماء والدعاة بسبب آراء اجتهادية يرى بعض أهل العلم أنهم أخطأوا فيها، وقد يصل ببعض طلبة العلم إلى النقد واستخدام أسلوب السخرية والاستهزاء. وللأسف الشديد ترى هؤلاء الطلاب يجسمون أخطاء هؤلاء الكبار ويبرزونها بشكل يوحي للسامعين والقراء أن أولئك الذين ينقدونهم إنما هم لا رصيد لهم في خدمة الإسلام ولا المسلمين. أريد أن نقف وقفة مالية عند هذا، لأنكم تعرفون، وأنا لا أريد أن أذكر أسماء، لأنكم تعرفون أن هذا المنهج النقدي أحيانا كثيرة يستخدمه من ليس له بأهل، ويستخدمونه مع جميع أهل الساحة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نعم ننقد تلك البدع، نعم علينا أن نرفع راية السنة، لكن من الذي يصنع هذا؟ ومن الذي ينبغي عليه أن يتصدى لمثل ذلك؟ إن تصدى له أهل العلم فقصار الأمر أن نوجه الناس إلى هذا دون انتقاد لأعراض ولا أشخاص، ولا نتهكم ونسخر من رصيد علماء كبار يقومون بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كونوا ربانيين، والرباني هو الذي يزن بميزان ربه تبارك وتعالى، وميزان الله قائم على الحسنات والسيئات. المفترض في هذا المجال أن تذكر حسنات هؤلاء أولا، ويعرف المسلمون بجهادهم وبلائهم في الإسلام وجهودهم في مجال العلم والدعوة، ثم تذكر تلك الأمور التي نراها محل خطأ وما ينبغي من تصويب ذلك. هذا هو الأدب في النقد العلمي، وعلينا أن نبتعد عن أسلوب السخرية وعن أسلوب التنقص. هذا شيء مما يرشدنا له أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة هذا الخطأ الكبير الذي ارتكبه حاطب بن أبي بلتعة. فتاريخ حاطب شفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يتعرض للإدانة أو للعقوبة، بل كان مانعا له مما هو أقل من ذلك، حيث لم يسمع من مسلم كلمة واحدة في نقضه والإساءة إليه بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقول له إلا خيرا. علينا أن نفهم هذا ونطبقه من الآن فصاعدا، وأنا أوصيكم بقراءة هذا الكتاب الماتع الجليل، كتاب حرمة أهل العلم لشيخنا المفضال قرة العين، شيخنا الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم. فهذا الكتاب من الأهمية بمكان، لكل طلبة العلم ولكل أهل الالتزام أن يقرؤوه حتى لا يقعوا في أعراض العلماء والتنقص منهم، وإن تصرفوا ببعض التصرفات التي يكون عليها كثير من علامات الاستفهام. من الدروس أيضا التي تضمنتها تلك الحادثة والعدل في النقل ومعالجة الخطأ بطريقة حكيمة. انظروا إلى هذا الجانب من جوانب العدل الذي نحتاج إليه في كل حال من أحوالنا الفردية والجماعية، في حل مشاكلنا ومعالجة أخطائنا معالجة شرعية تسيطر عليها روح المحبة والإخلاص. ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مراحل للمعالجة العادلة للخطأ. فالمرحلة الأولى مرحلة التثبت من وقوع الخطأ، ففي هذه الحادثة تم التثبت عن طريق أوثق المصادر ألا وهو الوحي، حيث أوصى الله عز وجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر الكتاب الذي أرسله حاطب مع المرأة، وأين هي المرأة، وأوفد النبي صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد لتولي أمر هذه المرأة. فلا بد أن نتثبت من وقوع الخطأ ابتداء، مش يجي واحد إعلامي يكتب مثلا على لسان شيخ من المشايخ الشيخ فلان يقول يفتي مش عارف بكذا، وتكون الفتوى في سياق معين أو في ملابسات معينة ويستخدمها الإعلاميون بطريقة ليست صحيحة، وإن رجعنا إلى الشيخ ربما قال كذا أو كذا من الأمور وتبين أنه لم يقصد هذا أو لم يعي الأمر على مجمل الواقع الذي كان ينبغي عليه أن يتصوره، لم يعيه بالشكل المطلوب هكذا. فلا بد من التثبت من وقوع الخطأ. المرحلة الثانية مرحلة التثبت من الأسباب التي دفعت إلى ارتكاب الخطأ، وهذا هو الأمر المتمثل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب ما حملك على ما صنعت. وهذه المرحلة في غاية الأهمية، لأنه قد يتبين بعد طرح هذا السؤال أن هناك عذرا شرعيا في ارتكاب الخطأ، فتنتهي القضية عند هذا الحد. فإذا لم تنتهي عند هذا الحد مثل ما ظهر في قضية حاطب أن العذر الذي أبداه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مقنعا، لكنه طمأن النبي صلى الله عليه وسلم على صدق حاطب وأنه لا زال مسلما، نقول إذا لم يكن العذر مقنعا من الناحية الشرعية فإنه يصار إلى المرحلة الثالثة، ألا وهي أن يتم جمع الحسنات والأعمال الخيرة لمرتكب الخطأ وحشدها إلى جانب خطأه، فقد ينغمر هذا الخطأ أو هذه السيئة في بحر حسناته. وللإمام ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة كلاما ما أجمله وما أعظمه في هذا الموضوع، فاسمعوه وأنصتوا له واكتبوه، لأنه من أجمل ما يكون في فقه الطريق إلى الله تبارك وتعالى، حيث قال في رده على من قال إن الله يعافي الجهال ما لا يعافي العلماء. تعرفون هذا، كثير من الناس تقول إيه؟ أنا هدخل الجنة علشان لا أعرف، عشان أنا جاهل فأنا معذور بالجاهل، إنما ده عرف فده بقى عذابه عند ربنا أشد من كل حد. ابن القيم بيقول إن هذا الكلام كلام خاطئ، وهنا تصحيح آخر لمفهوم آخر من المفاهيم الخاطئة عندنا معاشر أهل الالتزام. قال فالجواب أن هذا الذي ذكرتموه حق لا ريبة فيه، أيوة، إنه الواحد لما يعرف ويهجم على المعاصي جرأة لا شد أن العذاب يضاعف، لكن من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر ف فإنه يحتمل له ما لا يحتمل من غيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، باختلاف الماء القليل فإنه يحمل أدنى الخبث. الله أكبر. هذا الكلام يبين فضيلة العلم، هذا الكلام يبين فضيلة من يثني عمره في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وطلب العلم الشرعي، ويكون له رصيد في هذا الباب عند الله تبارك وتعالى. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا معناه أن الماء لو بلغ مقدارا عظيما كشأن مثلا خزان ماء أو كشأن مثلا حمام للسباحة، بلغ ماء كثيرا، فإذا وقعت فيه نقطة نجاسة لا يتأثر هذا الماء الكثير بنقطة من النجاسة. وهكذا شأن هذا الذي يكون له قدم صدق عند الله تبارك وتعالى. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقد ارتكب مثل هذا الذنب العظيم وكان منه ما كان، يقول ابن القيم: فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه شهد بدرا، فدل على أن مقتضى عقوبته قائم. نعم أخطأ، نعم هو يستحق العقاب، لكن منع من ترتيب أثره عليه ما له من المشهد العظيم، فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب ما له من الحسنات. الله أكبر. إذا كان للإنسان ذاك الرصيد الإيماني الكبير فالله تبارك وتعالى يغفر له تلك السقطات. ولما حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فأخرج عثمان رضي الله عنه تلك الصدقة العظيمة، قال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعدها. حديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي وله شواهد أشار إليها الشيخ الألباني في تقرير فقه السيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة لما تطقأ للنبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد على ظهره وجعل ظهره كشأن الحمول للنبي صلى الله عليه وسلم، صنع نفسه كأنه داب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد على ظهره إلى الصخرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة. وأنا أهتف في كل واحد منكم: ماذا أوجبتم؟ أوجب طلحة الجنة. الآن طلحة صنع شيئا أوجب له الجنة، فأنتم بأي شيء صنعتم قد أوجبتم الجنة. فكر، فكري، ما هو السبب الأعظم من أعمالكم الصالحات التي ترون أنها إن شاء الله تكون من أسباب دخول الجنة؟ هل فتحتم في كل الأبواب؟ هل كلما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع كذا دخل الجنة صنعتموه حتى يكون لكم عند الله هذا الرصيد؟ ماذا أوجبتم؟ ما الذي صنعتموه؟ هل وقفتم لله وقفة ثبات في زمن الفتن الذي نعيشه الآن؟ هل أنتم بالفعل قابضون على الجم؟ أم تفتنون سريعا؟ أم تنتكسون سريعا؟ أم تحبطون وتيأسون سريعا؟ أين حسن الظن بالله؟ أين اليقين؟ أين الثقة بالله تبارك وتعالى؟ أين ذاك الرصيد؟ هذا الذي ينبغي أن تفكر فيه يا عبد الله، وأن تفكري فيه يا أمة الله. ماذا أوجبتم؟ فكروا حتى يقال لكم كما قيل لطلحة: أوجب طلحة. أنا أريد أن يكون هذا شعار لكل تصرفاتنا ولكل حركاتنا من الآن فصاعدة: أوجب. نريد شيئا يوجب لنا الجنة، لنقفن لله تلك المواقف من الثبات واليقين المطلوب لتجب لنا الجنة، ولنرين الله عز وجل صدق تطلعاتنا للجنة، لنصنعن شيئا يسر عين النبي محمد وتقر به عينه حين يعلم أننا من أمته وأننا ثابتون مهما كانت تكاليف هذا الثبات. اسمع عن أسباب دخول الجنة وضع هذا الشعار المتجدد أمامك. أوجب طلحة. وهذا موسى كليم الرحمن عز وجل، يقول ابن القيم: ألقى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه له، ألقاها على الأرض حتى تكسرت، ولطم عين ملك الموت ففقأها، وعاتب ربه ليلة الإسراء في النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: شاب بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي، وأخذ بلحية هارون وجره إليه وهو نبي لله تبارك وتعالى، وهو نبي من قبل الله تبارك وتعالى، وكل هذا لم ينقص من قدره شيئا عند ربه، وربه تعالى يكرمه ويحبه. فإن الأمر الذي قام به موسى والعدو الذي برز له والصبر الذي صبره والأذى الذي أوذي به في الله أمر لا تؤثر فيه أمثال هذه الأمور، ولا تغير في وجهه، ولا تخفي منزلته، وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطرهم، أنه من له ألوف من الحسنات فإنه يسامح بالسيئة والسيئتين ونحوهما، حتى إنه لا يختلج داعي عقوبته على إساءته وداعي شكره على إحسانه، فيغلب داعي الشكر داعي العقوبة، كما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وقال الآخر: فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن كثيرا. والله سبحانه وتعالى يوازن يوم القيامة بين حسنات العبد وبين سيئاته، فأيهما غلب كان التأثير له، فيفعل بأهل الحسنات الذين آثروا محابه ومراضيه وغلبتهم دواعي طبعهم أحيانا من العفو والمسامحة ما لا يفعله مع غيرهم. هذا كلام ذهبي ورب الكعبة، لأنه يجعلنا نهتم بقضية أن يكون لنا الرصيد العظيم عند الله تبارك وتعالى، وهذا ما درجت على تسميته بالعمل الفذ الكبير الذي يشفع لك عند الله تبارك وتعالى، الذي إذا حدثت بعده الهفوات، وكلنا أصحاب هفوات وزلات وسيئات، إن حدثت هذه يسامح فيها ويعفى عن العبد إن وقع فيها، فعلينا أن نهتم بإقامة الرصيد الإيماني الكبير حتى يكون لنا عند الله تبارك وتعالى شافعا. تضمنت هذه القصة أيضا من الفوائد الإيمانية ما يخص أسباب المغفرة، وتعرفون أن الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي في جامعه يقول ربنا: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث العظيم الذي يبين سعة مغفرة الله تبارك وتعالى، فإن ربنا واسع المغفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبرنا عن رب العزة، والحديث مخرج عند الإمام مسلم وفي مسند الإمام أحمد وغيرهما، أن الله تبارك وتعالى قال: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. وفي المسند عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. فإن كان أهل بدر قد غفر لهم، فعلينا أيضا أن نسعى في أسباب المغفرة، ومن أعظمها الدعاء مع الرجاء، فإن الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابة. قال ربنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الدعاء هو العبادة. وفي حديث آخر خرجه الطبراني مرفوعا قال: من أعطي الدعاء أعطي الإجابة، لأن الله تبارك وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، فما كان الله ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة، فعلينا أن ندعو الله تبارك وتعالى ونحن موقنون بالإجابة، فإن الله عز وجل يستجيب للعبد في طلبه ما دام قلبه ليس غافلا ولا لاهيا، كما خرج ذلك الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله أنتم موقنون بالإجابة، وإن الله تعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهي. فعلينا أن نجتهد في حضور القلب ورجاء الإجابة من الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا، وعلينا أن نلح على الله تبارك وتعالى في الدعاء، فإن الله عز وجل طالما العبد يلح في دعائه ويطمع في الإجابة ولا يقطع رجاءه، فإن الله تبارك وتعالى قريب منه وقريب بإجابته له، ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. بعد هذا علينا أن نتخذ تلك الأدعية النبوية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في طلب المغفرة. فمن أهم ما يسأل العبد ربه مغفرة ذنوبه وما يستلزم ذلك كالنجاة من النار ودخوله الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال: حولهما ندندن، يعني حول سؤال الجنة والنجاة من النار. كان أبو مسلم القولاني يقول: ما عرضت لي دعوة فذكرت النار إلا صرفتها إلى الاستعاذة منها. يعني كل ما أجي أدعي وأقول: يا رب مثلا كذا من أمور الدنيا، أفتكر النار فأقول: اللهم إني أعوذ بك من النار. فهذا من الأمور التي توجب له المغفرة. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى بدعاء العبد إما أن يغفر له ذنبا ويكفر عنه خطيئة، وإما أن يعجل له بالثواب أو يعجل له مسألته أو يدخرها له في الآخرة، إما أن يكشف عنه من السوء مثلها. فعلينا أن نأخذ بهذا الأمر ونلح على الله تبارك وتعالى بالدعاء بالمغفرة، عسى الله عز وجل أن يغفر لنا. والأمر الثاني الاستغفار لله تبارك وتعالى ولو عظمت تلك الذنوب وبلغت العنان وهو السحاب. فعلينا أن لا نفطر عن الاستغفار، فالله تبارك وتعالى أمرنا بذلك وقال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقالوا: أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم، ومدح الله تبارك وتعالى المستغفرين له فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، بعد قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فجعل أهل الاستغفار هم أهل التقوى، والله تبارك وتعالى تارة يذكر أنه يغفر لمن يستغفره فيقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فالاستغفار ينبغي أن يكون ديدا كل واحد منا، وعلينا أن نكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فعلينا أن نستغفر باللسان ونستغفر بالقلب. يقول العلامة ابن رجب: قد يكون الاستغفار مانعا من الإجابة. الاستغفار قد يكون مانعا، يقول: فالاستغفار باللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو دعاء مجرد، إن شاء الله أجابه وإن شاء الله رد. وقد يكون الإصرار مانعا من الإجابة كما في المسند من حديث عبد الله بن عمر مرفوعة: ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وكان ابن عباس يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. فهذا خطر، ما بعده خطر، أن يكون طلبنا للاستغفار فقط باللسان وليس له وزن في القلب والعياذ بالله تبارك وتعالى. قد قال الضحاك: ثلاثة لا يستجاب لهم، فذكر منهم رجل مقيم على امرأة زنا كلما قضى منها شهوته قال: رب اغفر لي ما أصبت من فلانة، فيقول الرب: تحول عنها وأغفر لك، وأما ما دمت عليها مقيمة فإني لا أغفر لك. ورجل عنده مال قوم يرى أهله فيقول: رب اغفر لي ما آكل من فلان. هذا الرجل يتعدى على مال أهله أو مال غيره، فيقول الله عز وجل: رد إليهم مالهم وأغفر لك، وأما ما لم ترد إليهم فلا أغفر لك. إذن الاستغفار التام الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم الإصرار. قول القائل: أستغفر الله، معناه أطلب مغفرته. فالاستغفار التام الموجب لهذه المغفرة هو الذي لا يقارن الإصرار، كما مدح الله تبارك وتعالى أهله ووعدهم بالمغفرة. كان بعض العارفين يقول: من لم يكن ثمرة استغفاره تصحيح توبته فهو كاذب في استغفاره. من لم يكن ثمرة استغفاره تصحيح توبته فهو كاذب في استغفاره. وكان بعضهم يقول: استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير. وكان بعضهم يقول: أستغفر الله من أستغفر الله، من لفظة بدرت خالفت معناها، وكيف أرجو إجابات الدعاء وقد سددت بالذنب عند الله مجراها. إذن أفضل الاستغفار ما قرن به ترك الإصرار، أفضل الاستغفار ما قرن به ترك الإصرار. إذن هذه من الأسباب التي توجب المغفرة عند الله تبارك وتعالى: الإلحاح على الله تبارك وتعالى في طلب المغفرة، وأيضا الاستغفار الكثير بالصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وكأن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأن يستغفر الله تبارك وتعالى بسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطاع، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. علينا بالإكثار. انظروا إلى سلفنا كيف كانوا يصنعون، فكان رياح القيس يقول: لي نيف وأربعون ذنبا، عملت حاجة كده بتاعت 44 ذنب 45 ذنب، هو عارفهم كويس ومحددهم ومحاسب نفسه عليهم. قد استغفرت الله لكل ذنب 100,000 مرة، فمن يجاهد في الله حق الجهاد؟ ومن يسمع كلام رياح الآن فيحصي ذنبه ويصنع هذا فيستغفر استغفارا كثيرا بالألوفات حتى تكون سببا لمغفرة ذنبه، فيكتب اليوم إن شاء الله ممن يقول الله فيهم: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. ولا شك أن أسباب المغفرة كثيرة، ومن أعظمها التوحيد، فهو السبب الأعظم، فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال بعضهم: الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار، ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار. ف فمن يحقق التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى بقلبه ولسانه وجوارحه، من تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى ربنا تبارك وتعالى، فتخرج كل محبة لغير الله وكل تعظيم لغير الله، ولا يبقى في القلب إلا الإجلال والمهابة والتعظيم والخشية والرجاء والتوكل. فيا عباد الله ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فإنها لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل، عليكم بأن تكثروا منها حتى إذا علقت نار المحبة بالقلب أحرقت منه كل شيء ما سوى الرب عز وجل. فطهر قلبك من كل ما سواه سبحانه وتعالى ليغفر لك. هذه الفائدة العظيمة أخذنا فيها معاني إيمانية ومعاني علمية كثيرة، أرجو أن تكون محل التطبيق والتنفيذ، ولا نغتر. فهذا كان من أهم ما أشار إليه الإمام ابن القيم، أن الواحد إذا كانت له أعمال صالحة ويقدم قدم صدق عند الله تبارك وتعالى، فإنه ينبغي عليه ألا يغتر بعمله، بل يكون كشأن هؤلاء الذين بشروا، كانوا يبشرون فيزدادون طاعة. بشر الله عز وجل أبا بكر بالجنة وقال النبي أبو بكر في الجنة، فأخرج ماله كله لله جل وعلا. وبشر الله عز وجل عمر بالجنة فأخرج نصف ماله لله تبارك وتعالى. وبشر الله عز وجل عثمان بالجنة فقام بالقرآن كله في ركعة الوتر. فيا عباد الله هلموا واستجيبوا لدعاء الله لكم، وعليكم من الآن أن تعدوا هذا الزاد الإيماني وتفكروا في العمل الفذ الذي ستلقون الله عز وجل به حتى تدخلوا في هذا المعنى الجليل. وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.